وموالاة النصارى بل وموالاة الكفار تكون بمنافرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال، ومودتهم تكون بفعل أسباب التي تكون بها مودتهم، فتجده وادهم أن يطلب ودهم بأي وسيلة كانت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.